ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اليوم هو الثلاثاء 13 من ربيع الأول لسنة 1419 من الهجرة، الذي وافق 7 من شهر يوليا لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو 45 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقف بنا الكلام عند قول معاذ رضي الله عنه من حديث معاذ: أفلا أبشر الناس، وذكرت جملة من الفوائد التي تستفاد من هذه العبارة فيما يتعلق بما يعتبر بشرى ومفهومهم وما يبشر به، والحرص على الدعوة والحرص على نشر الخير وتبشير المسلم بما يسره. وهذه مسائل عظام تناولتها في المرة السابقة، ثم بدأنا الكلام في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقلنا أن هذا قد نتصور منه إشكالا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خير المبشرين، وممن ليست البشرى أحب لأحد منه صلى الله عليه وسلم بعد الله عز وجل. فكيف وهذا شأنه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وهذا شأنه أنه يحب البشرى، بل إنه بشير صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك يقول لا تبشرهم لا تبشرهم؟ فهل هذا من باب كراهية البشرى أم من باب آخر؟ لا، ليس من باب كراهية البشرى، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكره البشرى لأمته، إنما من باب المصلحة. فالحاصل أنه لابد أن تعلم أن الدعوة وإبلاغ الناس المسألة الشرعية الغرض منها أولا وأخيرا هو تحقيق المصلحة التي مفادها قرب الناس من ربهم، قرب الناس من ربهم، وبعدهم عما يفتنهم. يعني عندما تسوق علم للناس، إنما عندما تذكرهم بآية من كتاب الله أو بحديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغاية من ذلك، الغاية من ذلك ماذا؟ الغاية من ذلك هي حملهم على الخير وحضهم على البر ومنعهم من الشهوات، ومنعهم من حواجز الشهوات وفض إشكالات الشبهات. يعني دلوقتي لما واحد يعلم الناس شيء، هذا الشيء يرغبهم في الشهوة، يبقى ليس بعلم، يبقى هذا يضرهم لا ينفعهم. ولو أنه علم الناس شيئا زاد عندهم من الشبهات ووضع عندهم الإشكالات، يبقى هذا إيه؟ أضر وما نفع. ولذلك جاء في الأثر عن علي رضي الله عنه قال: ليس الرجل بالعالم الذي يرجي الناس حتى يفرطوا في المعصية، والذي يخوف الناس حتى يقنطوا من رحمة الله. ليس الرجل بالعالم الذي، يعني ليس هذا عالم الذي يرجي الناس حتى يفرطوا في المعصية من فرط الايه؟ الرجاء ان الله غفور رحيم وان الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، وان العبد وان مات على المعاصي وكانت معاصيه مثل زبد البحر او بلغت عنان السماء فان الله غفرها. فعندما يفرط العبد في الرجاء فذلك لا يترتب منه الا شر. وكذلك لو خوفه وان الله شديد العقاب وان الله ياخذ ولا يفلت من اخذه وانه يحاسب العبد على الخطره والفكره ويؤاخذ العبد بالنيه فانه يخوفه حتى يقنط، فاذا قنط كان ذلك باب الشر. ارايت الى الرجل الذي قتل 99 نفسا لما اتى الراهب فافتاه بغير علم فقنطه، فما كان من ضريبه ذلك الا ان زاد شره فالعلم يا اخوان يحجز عن الشهوه ويقطع اشكال الشبه. العلم يمنع من الشهوه لان الدين يضيع عند شهوه وشبهه، اما شهوه تغلب عليه فيتعدى على الامر بسببه، تقول له ما تصليش لي، يقول لك اصلا اعمل وبسوي وبعمل ذنوب كتير وما بقدرش اصلي وبعمل وبسوي محتاجه، وهكذا. فتجد المعاصي وكثره الشهوات حجزته عن الطاعات. وقد يكون انسان دخلت عليه شبهه فتصور انه بهذا الامر الذي يعتقده او بهذا المعنى الذي يفهمه هو على الحق، كالذي يرى انه ان امن بالصليب وتعلق به خلصه من كل الاثام والذنوب، او حتى ان كان ممن ينتسبون للاسلام وظن انه ان تعلق بولي او بمقبور او بملك او بجن او بنبي من الانبياء يستغيثه ويستعيذه وينوذ به فانه مخلصه يوم القيامه. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم ايه شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كانوا ايه ما كنتم تزعمون. افهم، فدي ابواب من ابواب الشبهات التي تجعل الانسان يترك الحق ويتعدى ويقع في الباطل بسبب شبهة تلبست عليه. وليس المقام مقام عرض الشبهات او سردها، نعوذ بالله من ذلك، انما ان تعرف ان العلم لا يسمى علما الا اذا قضى على اذا حجز صاحبه عن شهوة وقطع عليه اشكالا تثيره شبهة، هذا هو العلم، هذا هو العلم. ولذلك صلاح العبد لا يكون إلا بطريقين أساسيين معهم طرق فرعية كثيرة. إذا قلنا إخواننا أن الدين يضيع عند شبهة وشهوة، فكيف يتغلب العبد على الشهوة حتى لا يضيع دينه بسببها؟ قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكنز، فبائع المسك إن لم تشتري من طيبه شممت من ريحه الطيب، ونافخ الكير إن لم يصبك ناره فأزيت بخبيث دخانه. أو بخبيث غبارك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالصحبة الطيبة من أسباب العون على الشهوات. لما بتمشي مع شاب ويكون في سنك وتجده بيغض بصره وانت أصلا مفرط في إرسال البصر للمحرمات، تستحي وتقول هو مثلي، هو مثلي، فلماذا أنا أعجز عنه دون أن يكلمك ودون أن يفهمك. إذا ما رأيته، إذا ما رأيته لا يمد يده إلى الحرام ولا يفعل ما يعيبه وهو مثلك وفي نفس ظروفك وفي نفس أحوالك، كان ذلك مؤثرا فيك. ولذلك قالوا تخير صحبتك فإن الطبع سراق، تخير صحبتك فإن الطبع سراق، يعني بمعنى أنك إن صاحبت أهل الغفلة وأهل الدنيا وأهل الشهوة سرق طبعك من طباعهم، وإن خالطت أهل الذكرى وأهل البر وأهل الطاعة أيضا فإن طبعك سيسرق من طبعهم، وهكذا حتى تصير مثلهم، حتى تصير مثلهم، كما جاء في الأثر عن ابن مسعود بسند حسنه بعضهم وضعفه آخرون ولكنه سند حسن يتحسن، وهو قوله ابن مسعود رضي الله عنه: إذا شابه الزي الزي شابه القلب القلب، إذا شابه الزي الزي أو يشبه القلب القلب، إذا شابه الزي الزي يشبه القلب القلب، إذا شابه الزي الزي يعني لا يعني السم يعني أنت لما تمشي مع ناس الطيبين وتقلدهم في صلاحهم، قلدهم في مسالكهم، ده زي يعني ظاهر خد تميل القلوب وتتحول أيضا. وكذلك إذا صحبت أهل السوء وأهل المعاصي فقد يكون قلبك فيه خير، لكن لما يتشبه حالك بحالهم ولسانك بلسانهم وشكلك بشكلهم فإن ذلك يخشى معه تحول القلوب إلى مثل أحوال قلوبهم، إلى مثل أحوال قلوبهم. فالحاصل أن الشهوة تعالج بالصحبة الطيبة التي يكون فيها الخير على المصاحب، والشبهة تعالج، الشبهة تعالج بالعلم، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن الإنسان قد تدخل عليه شبهة أو يوحي إليه الشيطان بشبهة أو يلبس عليه أحد شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، اسمع زخرف القول ليغروك ويفتنوك، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إيه لمشركون زيهم. افهم كيف النجاة في مثل هذا، عندما يأتيك الشبهة، يعني أنت تبقى شاب حديث التزام حديث عهد، تدخل عليك الشبهات والشيطان يلقي في روعك الاستفهامات وتسمع من الكلام الذي قد ينازعك في ثوابتك اليقينية وأصولك المستقرة، فأنت تبقى تسأل الجاهل مثلك، فما تزداد الشبهة إلا تعقيدا، وما يزداد الأمر إلا مغبة، ما السبيل؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل سألوا إذ لم يعلموا، هل سألوا إذ لم يعلموا، فإن الجهل عيب مرض، وعلاج العيب السؤال. فعندما تمرضك الشبهات وتلبس عليك الأمر وتخالطك وتخاصمك في الثوابت المسلمات اللي عندك، فإنه لا سبيل إلى إزالة هذه الشبهات إلا بسؤال أهل العلم. فالشهوات من أعظم أسباب الانتصار عليها مصاحبة الطيبين، مصاحبة الطيبين. تنبه، كما قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ضعيف، هذا ضعيف، هذا لا صح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والشبهات ما لها؟ كيف تنتصر عليها؟ بالعلم. طيب، كل المقدمة دي، كل الرغي ده ليه؟ عشان توصل أوصل معاه إلى أنه العلم ما ينفعش يصير شهوة، وما ينفعش يصير شبهة، أو يعني يحتم إشكالها، بل هو كعفين اسمه علم لابد أن يحجز عن الشهوة أو يزيل الشبهة أو كلاهما معا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ: أفلا أبشر الناس؟ البشرة هي البشرة، بشارتك بما يسرك ويدخل عليك بالخير، بشارتك بما يسرك. طب هذا ان انت خبيث النفس تسر بالسوء، يبقى ليك البشرة. هب انك خبيث النفس تسر بالايه؟ بالسوء. زي ما الرجل يقف على زانية فيخبر صاحبه فيقول له: ايه ده، خبر صار، نعوذ بالله من الخذلان. هل هذه بشرة؟ هذا سوء، هذا كرب، هذا هلاك. لكن لأن نفسه خبيثة تعتبر أن ذلك إيه؟ خيرا. فهم ولا إيه؟ فهم؟ فالبشرة ليست بمعيارك أنت أو بحسب ما ترى أنت، إنما البشرة بمعيار الشرع. فبمعيار الشرع ما يسرك ويدخل عليك بالخير. مش أنت ممكن تصر بالمال؟ يقول لك: ابشر، جالك مال قد كده، ورثت من جدك ولا من عمك ولا ليك قريب مات، ويدخل عليك هذا المال بالايه؟ بالشر. ما هي بشرى، بشرى دي، وان كنت تصر به، لكن البشرى ما تصر به ويدخل عليك بالخير. فلما قال معاذ رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشر، هي بشرى، هي في معيار الشرع بشرى، ولكنها ليست لكل أحد بشرى، ليست لكل أحد بشرى، فقد تدخل على البعض بالخير وتدخل على البعض بالشر. فإذا كانت تدخل على البعض بالشر وجب حجزها عنهم. ولذلك علل النبي صلى الله عليه وسلم منعه من أن يبشر ليس لكراهية البشرى، وقلنا حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما لأن هذا سيدخل عليهم بالشر، وبئس العلم، بئس العلم من كان لصاحبه مزينة في الدنيا، مجلبة للجبال، دفاعا عن معاصيه، افهم، دفاعا عن معاصيه، صادا له عن المسابقة والمسارعة. وهذه الرابعة هي التي علل بها النبي صلى الله عليه وسلم المنع من بلوغ العلم، وهي الصد عن المسارعة. فمن العلم ما يصد الجاهل المغبون عن المسارعة في الخيرات، ظنا منه أن هذا يكفي. فإذا سمع السامع من أهل الجهل وعدم الدراية من قال لا إله إلا الله دخل الجنة والحمد لله، نحن نقولها. وإذا سمع السامع أن محمد صلى الله عليه وسلم سيشفع في أمتي يوم القيامة فيحسب نفسه بجهله على اليقين أنه من أمته، ثم يؤمن نفسه على اليقين بشفاعته، فعندئذ تثبط همته وينكث عهده وتخفت قوته فيستر، فسرعان ما يتحول إلى جانب المعاصي بعدما كانوا جاء الناس في جانب الطاعات، لأنه ركب سفينة النجاة في زعمه، وهي الانتساب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالنطق بلا إله إلا الله، والأمل في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على ذلك وكفيتم. فعندئذ يكون هذا قد هلك ولا نجا؟ هلك، نعوذ بالله من الخزان. أبو مليكة رحمه الله من خير التابعين يقول: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو أدرك 3000 لوجدهم على هذا الحال أيضا. ده مش خاص بالثلاثين، هو أدرك 30. إيه فكرهم؟ إيه معتقدهم؟ إيه تصوراتهم؟ كلهم يخشى على نفسه النفاق، لأنه كلما علم العبد، كلما علم العبد صغورة في عين نفسه وعرف مدى تقصيره، وكلما جهل كلما كبر في نظر نفسه وأحسن الظن بنفسه. وصدق الحسن إذ يقول: المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، المؤمن من جمع إحسانا وشفقة. يعني إيه؟ دي قاعدة، يعني مسلك منضبط جدا، لسه تفهم كلام طالع تحس انه من مفرزة عقادية، كأن واحد بتابع يترجم القرآن والسنة بمفهوم عقدي منضبط. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها انت عارفين الحديث، وياما ذكرته، وكم سمعتم من غيره، تقول: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ما دام عمل حاجة وخايف ويخشى ألا يغفر له؟ قال: لا يا ابنة الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. ولذلك أثنى الله على المؤمنين فقال: والذين هم من خشية ربهم مشفقون. دي من علامة الإيمان، إن أنت تقول: اللهم إني أعوذ بك من الزيغ بعد الهدى، ومن الحول بعد الكون، ومن النقص بعد الزيادة، تبقى خايف. طب والمنافق مريض القلب الجاهل الأعمى، من جمع إساءة وأمن، من جمع إساءة وأمن، يبقى مسيء في العمل ومحسن الظن بالنفس. المنافق مريض القلب الجاهل الأعمى، يسيء العمل ويحسن الظن بنفسه. ويحسن، ومثاله في القرآن صاحب الجنتين، مثاله في القرآن صاحب الجنتين، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا. انظر: وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي. اسمع، شوف الإساءة، إساءة بالغة، كفر بواح، كفر بواح. وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. يعني مع هذه الإساءة البالغة ومع هذا الشك المفرط، يحسن الظن بنفسه أنه لو كان هناك ساعة لكان له مقام خير عند ربه. وهكذا تجد نفسك كلما ازددت علما ازددت نورا، وكلما ازددت نورا ازددت معرفة بمعالم الطريق، وكلما ازددت معرفة بمعالم الطريق ازددت معرفة بموقفك على الطريق، فعرفت أين أنت. افهم، وكلما كان جهلك مطبقا كلما كانت الظلمة أيضا مطبقة، فلا تعرف طريقا ولا علامات، فتحسن الظلمة بنفسك بالتحسس والتلمس، فتقول: أنا من السابقين، الحمد لله ملتزم بقالي 20 سنة، الحمد لله بعمل كذا وبلتحق وصلي الفجر حاضر. ولا تنظر إلا إلى عمل قد يكون مردودا عليك، لكن لا تعرف كالعمل بقبوله وليس بأدائه. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل خايف. فتنبه أن المنافق من جمع إساءة وأمن، افهم، يأمن لا يخاف. والمؤمن من جمع إحسانا يعني عملا صالحا ويحسن في الطريق واستقيم، ومع هذا هو خائف. والذين هم من خشية ربهم مشفقون، جعل الله وإياكم منهم، اللهم أمين. تبشرهم فيتكلوا. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم منع معاذ من أن يبلغ الناس هذه البشرة أن يكون هذا العلم ضارا لهم بحيث لا يدخل عليهم بالخير، لا يدخل عليهم بالخير، بل يفرطوا في الرجاء بما يجعلهم يصدون عن البر. وإذا صد العبد عن البر انخرط في المعصية شاء أم أبى. الشافعي رحمه الله ينقل عنه الربيع يقول: خالطت الصوفية 20 عاما فلم أخرج إلا بعبارتين: الوقت إن لم تقطعه، الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطع، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. تنبه. فالعبد إذا ما صد عن البر أو انقطعت به أسباب العزم على البر أو لم يجد أسباب الإعانة عليه فإنه واقع في الخوض لا محالة، فإنه واقع في الخوض لا محالة، وخاصة عندما يكثر الأعوان على الخوض ويقل العون على البر. عندما يكثر العون على الخوض ويقل العون على البر عندئذ يكون الأمر أيسر من ذي قبل، فتكون أنت عندئذ قد رميت في مهلكة بسبب إفراطك في الرجاء. فمنع النبي صلى الله عليه وسلم معالا من أن يبلغ، وهذا يدل على أن من العلم ما إذا لو نزل عند غير أهله كان ضارا به، كان ضارا به. ما هو حدود هذا العلم؟ ما هي حدود العلم الذي إذا نزل عند غير أهله كان ضارا به؟ أولا ألا يكون هذا العلم مما يصح، مما لا يصح الدين إلا به. يعني ينفعش واحد يحجز عن الناس علما لا يصح الدين إلا به، كوجوب التكلم بالشهادتين وبدية البراءة من الشرك وأهله وبدية الكفر بالطاغوت وبدية حفظ الله عز وجل عن كل مقام في تنقيص، وكذلك جناب رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه. فمثل هذه العلوم أو مثل هذه المسائل إن صح التعبير لا يجوز منعها، لأنها لا صح الدين إلا به، لا صح الدين إلا به. ثانيا من علامات هذا العلم أنه يحتاج إلى ما يمهد لفهمه، يحتاج إلى ما يمهد لفهمه. يعني مثلا لو أنك خاطبت الجاهل بالعمومات المتعلقة بلا إله إلا الله دون أن تعلمه ما يخصص هذه العمومات بما تستقيم به القضية لوقع في الإرجاء حكمه، ولو علمته المخصصات دون ذكر العمومات لوقع في الخروج حكمه. فإذا قال القائل لرجل لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول بلى من كسب سيئته وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن من بات شبع بالذي يبيت شبع وجاره جنبه جاع وهو يعلم، والله لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. فإن مثل هذه المخصصات التي لا تفهم إلا مع عموماتها، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق وغير هذا، فإنه حتما سيفهم أن المعاصي مكفرة. وهكذا وحده حتى تسمع معه أو تتعلم معه ما جاء من كتاب الله من قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو علم رجل جاهلا، لو علم رجل جاهلا يعني احد الناس من الجهلاء، علمه رجل ان الله يغفر الذنوب جميعا، لوقع الجاهل في الشرك وهو يظن ان الله يغفره. يقول له هذه آية في كتاب الله، آية الزمر، هذه آية في كتاب الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ما قالش الشرك ولا الكبائر، مفهوم ولا إيه؟ مفهوم. فلا بد أن تعرف أنها أن من العلم ما يحتاج إلى سابق، ما يحتاجه، فإن كان مما يحتاج إلى سابق فيجوز منعه، يجوز منعه. الثالث أن يكون هذا العلم، أن يكون هذا العلم مما لا تثار الشبهة بسببه، مما لا تثار الشبهة بسببه، لأن إثارة الشبهة ليست من دلائل العلم، لا من دلائل الجهل. فالعلم المفروض أن يقضي على الشبهة كما قلت، عشان أقول المقدمة عشان تفهم يعني إيه علم، فاهم ولا لا؟ فمثلا إنسان يحدث الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذن في الدخول على أهله، فيأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرضعه من امرأته، أن يرضعه من امرأته. فعندما يسمع الرجل هذا وهو جاهل يتلبس عليه حتى لعله يكذب أو لعله لا يفهم أن هذا الأمر خاص، وهذا من العلم الذي يثير الشبهة لا يقضي عليها. أو يحدث الناس بأحاديث صفات الذات وهم لا يعرفوا شيئا أصلا عن حقيقة ربهم إلا مجرد حقيقة الوجود وعظم الشأن المجمل، ثم يقول له أخرج البخاري من حديث أبي هريرة أن رجلا من اليهود جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا محمد يوم يمسك الله عز وجل السماوات على ذه والأرض على ذاه والبحار على ذاه والجبال، وهو يشير بأصابعه. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فيقول لك وهذا يدل على ثبوت اليد والأصابع للرحمن. فعندما يسمع الجاهل الذي لم يتأصل عنده بعض القواعد اللازمة لمعرفة صفات الذات وهي تأصيل قاعدة الفارق في المثلية ليس كمثله شيء، فإن ذلك يثير الشبه. ولذلك جاء في الحديث، جاء في الأثر الذي أخرجه البخاري عن علي، أخرجه البخاري عن علي رضي الله عنه قال حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ تنبه، يعني ممكن تحدث بحديث، حديث في البخاري سنده صحيح لا مطعم فيه بل متفق عليه، لكنه في مسألة تحتاج إلى تأصيل وتقعيد وتحتاج إلى سابق من العلم، فيكون هذا شبهة. يقول لك يا أخي والله أنا سمعت حديث عن من راجل يوم الجمعة على المنبر يقول إن ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قبض بيمينه والسماوات على صباع والأرض على صباع، فإذا ده كلام مكذوب كان البخاري ومش حتى يتهم نفسه بالجاهل، ها ايه اللي ممكن يحدث؟ يكذب الله ويكذب رسوله صلى الله عليه وسلم بسبب ايه؟ بسبب ورود الشبهه. فلابد ان يكون هذا العلم الذي يمكن منعه او كتمه او حجزه الا يكون من جنس ما يحتاج الى سابق، الا يكون من جنس ما يحتاج الى ايه؟ الى سابق. فنبه البعض ظن ان انا قلت في حديث انا اغنى شركاء عن الشرك انه موضوع، لا ما كانش الكلام متعلق بحديث انا اغنى الاغنياء عن الشرك، انا كان الحديث متعلق بحديث انا والانس والجن في نبأ عظيم اخلق ويعبد غيري الى اخر هذا الكلام. ف فظن البعض ان انا قصدت حديث لحناغنا الشركاء، فبس للتصحيح يعني عشان بعض يكون قرأت حديث المسلم والحديث صحيح، حديث الذي تذكره او يتعلق بالكلام حديث صحيح، لكن حديث الذي ذكرته او تكلمت عليه كان في معرض بياني لما اورده الشارح من تعويل على هذا الحديث كما قال في بعض الاثار الالهية الى اخره. قلنا حديث ضعيف لا يصح. في بعض الناس بيقولوا انا اغنى الشركاء عن الشرك، لفظ الشركاء ده مش لا يصح، لفظ الشركاء مش لفظ الاغنياء، فهم؟ بعض الناس بيذكروا حديث انا اغنى الاغنياء عن الشرك بلفظ انا اغنى الشركاء عن الشرك، وتعالى الله ان يكون له شريك، فهم؟ فكان كلام متعلق بلفظ الايه الشركاء وليس لفظ الاغنياء. قلنا ان لكتمان العلم اسباب، وذكرت منها انه ينبغي ان يكون هذا العلم ما له، ينبغي ان يكون هذا العلم اولا ليس مما يصح به الدين، ثانيا ان يكون مما يحتاج الى سابق، مما يحتاج اليه الى سابق، وثالثا الا يثير شبهه عند المتعلم، الا يثير شبهه عند المتعلم بحيث يتلبس عليه شيء من الدين او يكذب الله والرسول بحيث يقول القائل ما هذا الكلام، او كيف يقال هذا الكلام، او كيف يعني ثبت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، او الى اخر هذه الامور. فان هذا ينبغي ان يكتم ويحدث. ولذلك لما ذكر المصنف رحمه الله من الفوائد على هذا الحديث حديث معاذ رضي الله عنه، قال جواز كتمان العلم للمصلحة، جواز كتمان العلم للمصلحة، مفهوم؟ والجواز كتمان العلم للمصلحة ليست مسألة مرجعها الهوى أو مرجعها ما تراه أنت، إنما مرجعه المصلحة الشرعية، مرجعه المصلحة الشرعية. وهذه المصلحة كما قلت أن يكون العلم كتمانه أولى عن المتعلم من إعلانه به، والأولوية راجعة إلى أثر العلم، فمن كان أثر العلم عنده سالب لا يعلم هذا العلم، مفهوم؟ إن كان أثر العلم عنده سالب لا يعلم هذا العلم، وإن كان أصل العلم عنده إيجابي يعني يزداد به فهما وتزال به الشبهات ويدفع به إلى البر، فإن هذا العلم لازم، فإن هذا العلم إيه؟ لازم. يبقى لما يقال جواز كتمان العلم المصلحة، يبقى هنا السؤال ما حدود هذه المصلحة، ما حدود هذه المصلحة؟ إيه حدود هذه المصلحة؟ هذه المصلحة ألا يصار بسبب العلم شبهات، والثاني ألا يظن في دين الله أو يعتقد العبد بسبب هذا العلم اعتقادا ليس هو الصحيح. أهل البدع يقعون في بدعهم بسبب بعض العلوم التي يحصلونها ولن يحصلوا ما يلزم لفهمها، كما قلت الأخذ بالعمومات دون الحمل على مخصصها، أو بالمطلقات دون الحمل على مقيدها أو مشابه، مفهوم؟ فالمصلحة هي إيه؟ هي امتناع وقوع الشبهة، وامتناع ورود الشبهة، وامتناع اعتقاد أمر في دين الله ليس هو منه، زي الخروج والإرجاء ومشابه. فالإنسان ممكن جدا يحدث بحديث أو يعلم معنى آية منفردة يقع في القدر، يعني يخوض في القدر بغير علم بسبب إيه؟ هذه الآية، مفهوم؟ يعني مثلا لما إنسان يتعلم قول الله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء، ويتعلم مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما كانت الثلاثون حتى إذا ما كانت الرسول الرابعة أرسل الله ملكا فنفخ فيه الروح ثم أمر بكتب أربع كلمات ومنها أشقي أم سعيد فيكتب عليه الشقاوة كما تكتب عليه السعادة. وكذلك إذا تعلم مع هذا ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن أول ما خلق الله القلم وقال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فيقول إذن فالإنسان مقدر عليه شقاوته وسعادته وبالتالي لا سبيل للإيه؟ للعمل. فيحتج بالقدر احتجاج الكفار لو شاء الله ما عبدناهم، مفهوم؟ فيقع في هذا المعتقد الفاسد بسبب إيه؟ بسبب أنه تعلم أمورا كان ينبغي ألا يتعلمها قبل غيرها، مفهوم؟ يبقى دي حدود المصلحة، يبقى حدود المصلحة التي يجوز أن يكتم العلم بسببها ليست كما يظنه الظان ممن لهم في بعض المسائل الشرعية فهم. يعني مثلا ممكن إنسان يكون فهمه متعلق بتكفير المجتمع ويظن أن الدين من منطلق الولاء والبراء أن الأصل في الناس الكفر وأنه لن يكون من الموحدين إلا تعتقد أن الناس الأصل فيهم الكفر ولا يخرج الإنسان من هذا إلا بتعلم مقتضيات لا إله إلا الله حتى يصل من المسلمين، ولكنه لا يستطيع أن يروح بذلك لكل أحد. فيقول جواز كتمان العلم للمصلحة. فهذا يكون قد ضل من طريقين، الأول تصوره للمسائل على غير الشرع، والثاني أنه تصور أنه يجوز مع أنها من الشرع يجوز مع أنها من الشرع إيه؟ كتمانها. فلو تصورنا أن هذه المسائل من الشرع فكتمانها ضلال، لأن هذا مما لا يصح الدين إلا به في نظري. يعني أنت معتقد أن ده أصل الدين، يبقى إذا أنت كتمانك هذا ضلال مبين يؤسمك ويهلكك، لأن ده أصل الدين، ده مش فرع، ولا يصح دين غيرك في نظرك وفي فهمك إلا إيه؟ إلا بذلك، مفهوم يا أخوان؟ فلما يجي واحد يكون عنده تصور للمعاني الإيمانية لحد الإيمان بفهم معين زي مثلا بتوع التكفير الذين يرون أنه لا يكون مسلما إلا إذا اعتقد أمورا معينة وهي أن مرتكب الكبيرة كافر وأنه لابد أن يتوب من الكبائر ويعزم على عدم التوبة للكبائر ويعتقد أن مرتكب الكبيرة كافر ويعتقد كفر مرتكب الكبيرة وأنهم معذورون حتى يعلموا فيعرض عليهم الدين فإن أبوا كانوا من الكفار لأنهم أعرضوا عن قبول الإسلام وعن أحد الإسلام. فده لما نيجي نقول له طب أنت ليه ما بتقولش الكلام ده لكل أحد؟ يقول جواز كتمان العلم للمصلحة. طب أي مصلحة في ترك الكافر على كفره؟ إذا رضيت بترك الكافر على كفر تفرق، لأن الشيء الوحيد الذي لا ينتظر ولا يؤجل دعوة الكافر للإسلام. وذهب كثير من العلماء إلى أنه لو جاء كافر إليك طلب منك الإسلام وأجلته كفر، وأجلته كفر لأنه قد يموت على الكفر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وهو يخطب على المنبر يسأله عن الإسلام فنزل من على المنبر وأتي له بكرسي وجلس عليه وعلمه الإسلام ثم صعد على المنبر فأكمل خطبته. فحتى خطبة الجمعة لا خطبة الجمعة لا يصح إذا جاءك وأنت تخطب يدخل الإسلام لا يجوز أن تمهله، مفهوم؟ حتى تنتهي من الخطبة والصلاة. ومعلوم أن الانشغال بالخطبة والصلاة من الواجبات في وقتها وقت الجمعة. فلما يقول جواز كتمان العلم المصلحة فهذا ايه؟ من الفساد، ليس هذه المصلحة، انما المصلحة هي ان لا يصير المؤمن كافر، مش ان يصير الكافر مؤمن. يعني ألا يتلبس على المؤمن. فإن كنت أنت شايف إن المعلومة دي ممكن تخلي الإنسان اللي قدامك اللي عندي، يعني مثلا رجل بيدي درس العوام، والعوام عندهم تقديس فطري لربهم، لو سألته يا عم الحاج ماذا تظن في ربك يقول لك كبير وعظيم، هذا القدر من الاعتقاد في الله وفي شأن الله ينفع بإذن الله. فأنت تحدثه تقول له أعلم أن الله عز وجل له ساق وله يد وله أصابع، ويدل على ذلك القرآن والسنة، وتقعد بقى تجيب له آيات والأحاديث والأحاديث من الصحيحين وكلام سلف الأمة وردهم على الجهمية المنكرين. طبعا الرجل يطلع من درسك هذا يشك ويظن ويتلبس عليه خليه العارض والضعف، وقوة الإيمان أصلا مش موجودة، مفهوم؟ ولذلك يقول ابن القيم في مثل هذا الحديث: وليس كل واحد في الأمة له هذه البطاقة، ليس كل واحد في الأمة ليس لها هذه البطاقة، لأن هذه البطاقة كانت بمثابة أعمال، أعمال لم تقع إلا من الجوارح مع سلامة القلب. بينما كثير من الناس بتقع منهم الذنوب نتيجة للفساد المتأصل في القلب. فاهم الفارق لما يكون إنسان بيقع منه الذنب غفلة حتى وانكسر، وبين واحد يقع منه الذنب لأنه أصلا التصور عنده منخرم؟ فاهم ولا لا؟ فدي مسألة أنت لما تسمع من غير ضبط تصور ومعرفة يعني إيه حقيقة التوحيد التي تكون سببا لنفع صاحبها يوم القيامة حتى أنها تطيش ذنوبه وإن بلغت أمامه، كما في الحديث: لو يا ابن آدم لو آتيتني بقراب الأرض، يعني بقرب حجم الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، يعني لا هوى ولا عادات ولا موضة ولا أسباب دنيا ولا غيرة، أبواب من الشرك خفية، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. حقيق أن العبد على أصل الرجاء ومؤمن في ربه سبحانه وتعالى، لكن عندما يأتيه من العلم ما يلبس عليه القضية حتى يصور له أن الجنة أقرب إليه من قميصه، فعندئذ يفرط في المعاصي. لكن عندما يعلم أن سلعة الله غالية وأنها لا تنال إلا بسلامة المعتقد الذي لا يدخل عليه رياء ولا يدخل عليه شرك من طريق الهوى ولا من طريق الشهوات ولا من طريق الخوف ولا من طريق محبة غير الله ولا من طريق الاعتماد بالقلب على غير الله في قضاء الحاجة، انت بتستعجل تجد الرجل ملتحي وبيصلي وحفظ الصلوات، ولو ألم به لما انجرح إيمانه يقول لك أنا بقالي سنتين من ثلاثة متزوج ما فيش خلفة، فعايز أروح لواحد جربت الأطباء وجربت الدعاء، عايز اشوف واحد من هم العرافين واللي هم بيعملوا الحاجات دي يمكن يكون معمول لي عمل او يشوف لي حل، بيفكر في حاجه زي دي، مجرد التفكير في حاجه زي دي حتى لو كان قوام صوام، فاهم ولا مش فاهم؟ يبقى اذا جدار الايمان عندك ماله مشقق مشرخ، وبعدين ترجع تسمع حديث البطاقه ثم تقول ايه؟ ها؟ تقول انا لها هتلبى، نسأل الله يرزقنا وإياكم ولا يحرمنا المقام، مقام إنزال المكان إنزال الأمر إيه؟ منزلته. فمما يثير الشبهات مثل حديث البطاقة، يؤمن صح الله، لكن من اللي ينتفع بحديث البطاقة؟ الذي يعرف معنى التوحيد، وبالتالي لما يسمع حديث البطاقة يبدأ يجاهد نفسه في إنه وإن عجز في ترك الذنوب لا يعجز في تحقيق توحيد، فيضع نصب عين الإيمان وحقائق الإيمان وشروط لا إله إلا الله ومقتضيات لا إله إلا الله، ويجاهد نفسه في تحقيقها، ويجاهد نفسه في البعد في البراءة من الشرك وأهله، حتى لو ما عرفش يجاهد نفسه في الإيه؟ في المعاصي. يبقى دي مش هيبقى بالنسبة له حديث البطاقة علم نافع، هو ده اللي حصل معاذ من هؤلاء رضي الله عنه. عارفين ان معاذ كان من علماء الصحابة وكان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن. وين مش الى اليمن؟ يعني ايه اليمن؟ يعني الى امة عندها من الشبهات ما لا يعلم مجاه الا الله. انك تأتي قوما انك تأتي قوما اهل كتاب. يعني معنى ذلك ان عندهم يعني محتاجين واحد عالم مش درويش. لان ده هيقول له طب لو كان وده يقول لما كان وده يقول له طب لو مش عارف ايه. فارسله. فطبعا كله يخص كونه صلى الله عليه وسلم يخص مثل معاذ. ده كلام افهم كلام رجع ليه؟ لان معاذ اهل. فلما قال ما تيجي الاشكال طب ليه قال لمعاذ ومنعه من يبلغ الناس؟ لان في جواز تخصيص البعض بالعلم دون اي علم. عرفت بقى حدود العلم. طب واي بعض؟ عرفت حدود. طيب واحد يقول لي طب المساله اللي معانا المسألة بين أيدينا هل من جنس هذا؟ نعم من جنس هذا. أتدري ما حق الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا؟ بص ألا يعذب مش بس مش أن يدخل الجنة، لا ده ألا يعذب. يعني معنى ذلك أنه ممكن صاحب التوحيد يجي بذنوب كثيرة ومع ذلك لا يعذب ويكون من السابقين إلى الجنة. وصاحب البطاقة حديث البطاقة فيه كده، فاهمين ولا إيه؟ حديث البطاقة فيها كذا انه كان له ذنوب كثيرة لكن لما طاشت امام لا اله الا الله غفر الله له صح الله فدخل الجنة. نسأل الله يجعلنا وياكم من اهلها ولا يحرمنا بذنوبنا. تنبه. فهذه المسألة من جنس هذه المسألة، فحتتنزل عند معاذ المنزلة الصحيحة، وقد تتنزل عند الجاهل والمتواكل والمفرط في الرجاء ومن لا أصول له، الأمور مش مؤصلة عنده. ولذلك قالوا من الناس من لا يدفعه إلا الخوف، ومن الناس من لا يجلبه إلا الرجاء. فهموا الليل؟ من الناس من لا يدفعه إلا الخوف، ومن الناس من لا يجلبه إلا الرجاء. ولذلك لما تقول واحد الجنة ونعيم الجنة وحور العين يعني هز راسه، لما تقول له بقى جهنم وبئس المصير والأمراض والأسقام والأوجاع وأخذ الولد وأخذ الأهل وأخذ المال والزلازل وموت الفجاءة تجده يفزع يتنبه يوم يتوضى ويصلي. مع انك انت لما قلت له حور العين والجنة وما لا عين رأت وما لا أذن سمعت ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون هز راسه. فمن الناس من لا يدفعه من لا يسوقه، يعني ايه ذكر باك. ولذلك قالوا الخوف سائق والرجاء حادي بوجهك. فاهم ولا ايه؟ الخوف سائق يسوقك. عارف يسوقك زي ايه؟ زي الدواب كده وراء الكرباج على طول فبيسوقهم قدامه. فالخوف يسوق والرجاء حادم. فاهم؟ والمحبة قائد. الحادي هو من يؤمن. الحادي من يؤمن. مفهوم؟ من يقود مع الأمل. من يقود مع الأمل. وسمي المنشد لما يرقق النفس حادي. لأنه ماشي معاهم فبدل ما يمشون في طريق جاف وما زهقانين وما فانت ماشي وانت ايه زي ما اقولك ايه تعال نروح لابوك. فانت ماشي بقى ايه الامل انك انت هتقابل ابوك او ابنك او زوجك واخد بالك، غير لما واحد يقولك الحق عايزين ياخدوك فبتبقى ايه ماشي مساق. فخرج منها خائفا يترقب. يبقى الخوف ايه ساقه، والرجاء يحدو به يعني يسير به بمزاج وزنبول. فهم الصحابة لما كانوا بيجاهدوا هم مؤمنين في الجنة كان عن طيب خاطر. فهم عن طيب ايه خاطر. وفي رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما وذلك خوف ايه؟ ذلك خوف ايه؟ كتمان العلم. ايه هو التأكد؟ ما هو الاسم الذي يخافه؟ الاسم الذي يخافه هو كتمان العلم، كتمان العلم. ولم يخبر بها من باب مخالفة وصية امر النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ وهنا يتبين لنا ان ترك النهي اولى من فعل الامر عند تعارضهما. ترك النهي اولى من فعل الامر عند تعارضهما. لا تكتموه ولا تبشره. لا تبشره، هو يعني هو بشر وخالف، مأمور بأن لا يبشر وخالف، لأنه خالف لماذا؟ لأنه في نفس الموطن لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. معذرة أنا قلبت الكلام، فعل الأمر مقدم على جلب على ترك النهي عند التعارض. فعل الأمر مقدم على ترك النهي عند التعارض. أنا بس حصل قلب، استغفر الله. يعني لما تعارض أمر ونهي، لما تعارض أمر ونهي في محل واحد، يقدم ماذا؟ يقدم الأمر، يقدم. فهو عنده الأمر، لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، وعنده النهي اللي هو إيه؟ لا تبشره. فقدم الأمر على النهي، قدم الأمر على النهي. دي قاعدة شرحتها قبل كده لما اتكلمت في ايه، قلت تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، لان كل امر وراء نهي، كل امر وراء نهي، وكل نهي وراءه امر، ولكن النهي الذي وراء الامر اشد من الامر الذي وراء النهي. فاهم؟ النهي الذي وراء الامر اشد من الامر الذي وراء النهي. فلما يبقى امر ونهي شديدان افضل من نهي شديد وامر ضعيف. فهم؟ كل امر وراءه ايه؟ نهي. صلوا، ده امر وراءه ايه؟ لا تضيعوا الصلاة. فهنا الامر وراءه نهي شديد، فهم؟ لكن لا تزنوا وراءه ايه؟ عفوا. لكن الامر بالعفة اضعف من النهي وراء الامر. يعني يشرحها في ايه؟ قلت تعالى واكل ما حرم ربكم. قلت ان في مبحث طويل لابن تيميه رحمه الله، مبحث طويل في الامر اولى ام النهي شرعا، واللي هو الاعظم مرتبه، فعل الاوامر ولا ترك المنهيات، فمفهوم؟ والمرتبه الاعلى فعل الايه؟ الأوامر، مفهوم؟ فالتأثم مرجعه يا أخوان، مرجعه التأثم، ها؟ الخوف إيه؟ من الكتمان، الخوف من الكتمان، والخوف من ترك الأمر لتبينونه للناس، ولم يخبر بها من باب مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم. أي تحرجا من الاسم. قال الوزير بن المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. يعني هذه البشرة وهي فضيلة التوحيد وعظم قدر التوحيد، هذه البشرة لفضيلة التوحيد وعظم قدر التوحيد، لم يكن ليكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب، افهم، بترك الخدمة في الطاعة. يعني بحيث أنه يغتر بهذه البشرة فينزل نفسه منزلة المبشرين بها ويظن أنه من أهلها، فيتباطأ عن الإسراع في الخيرات. مفهوم ليه؟ لأن التوحيد يقوى بفعل الطاعات مش كده، ويضعف بفعل المعاصي. فعندما تظن في نفسك انك من اهله وانك من يعني من ممن حققوه، فممكن جدا تفتر همتك عن خدمة الطاعة أو خدمة الطاعة أو فعل البر. فإذا فترت همتك عن فعل البر إيه اللي هيحصل؟ ممكن ده يكون مهلكة ليك، خاصة إن أنت أنزلت نفسك منزلة قد لا تكون أهلا لك. افهم، أدركت 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشع نفسه النفاق، وده طريق السلامة. طريق السلامة أن تسيء الظن بنفسك وتحسن الظن بربك، فتقول الله يجازي بالحسنات إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا، ولكني سيئاتي كفرت وعظمت وحسناتي لا أعلم هل هي من الحسن بمكانة أم أنها ترد علي فتكون زيادة في ذنوبي. افهم، ما دي ده معناه انزال نفسك منزلتها، انزال نفسك منزلتها. المعاصي انت عارف معاصيك، الطاعات منك انت محتملة، هل بلغت من الحسن بما يترتب عليه القبول ام صارت في جانب السيئات؟ فاهم ولا ايه؟ الرجل دخل المسجد يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم في ناحية من المسجد، فقال بعد ان صلى السلام عليك، قال عليك السلام ارجع. مش كده ولا ايه؟ فاهمين ولا غني؟ وحذيفة رأى الرجل يصلي فقال منذ كم تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة. قال ما صليت منذ 40 سنة؟ انت بتصليش بقى 40 سنة، ولو مت على ذلك مت على غير فكرة. تنبه، يبقى هذا عدة طاعاته ها من سيئاتك، فبقت طاعاتك من سيئاتك فضلا عن سيئاتك. فاهم ولا ايه؟ لكن لما تجيك البشرى فتحملها على غير وجهها فتقول انا المحسن وانا الموحد، فإذا قلت ذلك في نفسك أعماك هذا عن فعل الخيرات والمسابقة والمسارعة. فلذلك يقول لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس جمع كيس، وهو من ينزل الأمر منزلته ويعرف لكل قدر ايه قدره، عارف هو ايه وضعه ايه ومقامه ايه، وممكن ترد عليه اعماله فياتي يوم القيامه من الموكوسين. تفاهم المساله. واما الاكياس الذين اذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعه، يقولوا خلاص ما دام التوحيد بينجي اصحابه يبقى احنا علينا ايه بتشمير الهمه والمحافظه عليه. وإن كانت التوحيد يزداد أو يقوى أو يتعمق بالطاعات، ده اللي فاهم بقى، فإيه يعني نزيل وهمه ونقوي من ضعفه بفعل الإيه الطاعة. فابحث عن أسباب، عن أسباب زيادة اليقين، وعن أسباب زيادة الخوف، وعن أسباب زيادة الرجاء، وعن أسباب زيادة المحبة، مفهوم؟ وعن أسباب الزيادة الإيمان بالله عز وجل وحسن التوكل عليه ومشاهده، في إيه؟ يزداد، لأنه عارف أن هناك طريق. وتبقى عاملة زي إيه؟ تبقى عاملة زي الإنسان اللي سار في جبل ومرة يمشي كده وبعد ما صخرة بيضطر يرجع تاني، ومرة يمشي في ناحية مثلا مع الظل أو ضد الظل أو مش عارف هو بقى الأمور، لحد ما يأتيه دليل يرشده ان طريق السلامة من هنا. يعمل ايه بقى؟ تبص لابا يلم عفشه مش كده، ويلم شعشه ويجد في المسير حتى لا يضل مرة ثانية. لكن لما يكون انسان مفرط او مضيع يقول خلاص انا معرفت الطريق نمشي بيه ايه براحتنا، فيدخل عليه الليل فايه تختلف معه الاتجاهات فيضل مرة ثانية. فاهم ولا ايه؟ بل لعله يزداد بسبب ذلك ضلالا. فاهم ولا ايه؟ لان من الناس من ضيعهم فرط الرجاء، من الناس من ضيعهم فرط الرجاء. لو شفت واحد من المتعلقين بعقائد الصوفية في زماننا، وما أدرك عقائد الصوفية، بلغت من الشرك مبلغا لا يعلم مدى إلا الله، حتى أنه يرى الجاهل منهم والضال أنه إن تعلق بشيخه كمريد فإن شيخه سيكون سبب نجاته يوم القيامة، وإن شيخه إن رضي عنه فإن ذلك من أعظم أسباب مرضاة ربه، وإن فعل من الذنوب ما لا يخطر على باله، لأن البولة لا تؤثر في البحر نجاسة، لأن البولة لا تؤثر في البحر نجاسة. ولذلك لو أنت جيت لواحد منهم تقول له أنت بتروح المولي والمولي بيحصل فيه زنا وخلا شوف مخدرات وتعدي وسرقة، ومع ذلك لا صلاة ولا صيام ولا شيء من ذلك، فيقول إن رضا الشيخ عن مريديه بحر وما يقع منهم بولة، والبولة لا تؤثر في البحر نجاسة. أنا مش بقول كلام نكت، دي أصول عندهم. لو تربى إنسان على هذه المعايير سيفرط في المعاصي بل ويستهين بكثرتها، وإن تذكر لحظة فسرعان ما يأتيه الأصل يبرد ناره يقول له لا عليك لا عليك، فهموا ليه؟ فإن ذنوبك ها لا تؤثر، فهم؟ يبقى مثل هذا ها هلك ولا لا؟ هلك بسبب الإفراط في الايه؟ في الرجاء من طريق لا يرجى. يا ريته أفرط في الرجاء من طريق يرجى، يعني ريته قال مثلا التعلق بالصلاة مثلا صلاة ركعتين دول يكونوا سبب للنجاة، لا ده جعل يعني تعلقك بشيخك مفهوم؟ ده يكون ايه؟ باب نجاتك خلاص. فكأنه يعني شوف يعني يفرط في الرجاء من باب ايه؟ الشرك والعياذ بالله. يا ريت يفرط في الرجاء من باب الرجاء، يعني مثلا من الناس من يفرط في الرجاء فيقول لك لما تحج مهما كنت عملت ايه هترجع من ذنوبك كيوم عندكم. طب ده له اصل، وان كان تغلو ها وعدم ضبط صح ولا لا، الا انه له ايه اصل، من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، مش كده يا اخوان؟ مش ده كلام ثابت؟ مش كده من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صح ولا لا؟ يبقى له اصل حتى لو كان نقول له بس خد بالك حج لا رفث فيه ولا فسوق، وده ما يكونش الا ممن هاجر لربه توبه اليه، يعني نظبط له. لكن اللي يقول انا بس مجرد ان انا احضر المولد بتاع ست الديوان وان البحر لا تؤثر فيه البوله ونظره من نظرات ست الديوان تمحو ذنوب كل هذه الامم ويتربى على هذه العقيده، يبقى ايه؟ افرط في الرجاء فيما لا يرجى فيه. افهم فيما لا يرجى فيه. لكن الكيس يبقى لما يجي حتى يرجو هيرجو فيما يرجى فيه ولا يفرط، بل هيعلم ان هذا الرجاء لا يكون الا لاهله، يكون الا ايه؟ الا لاهله. ولذلك الصحابه كانوا بيشددوا بعضهم على بعض في الحق وبالحق، في الحق حذيفه دخل على رجل ووجده يربط عضده وقد مرض يربط عضده بخيط فنزعه وقال وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ليه؟ هي تعليق دي بيسموها يا اخوان تميمة، الخيط والخرزة وبعض المعلقات التي يعلقها الناس في الاذراع او في الاذن او في الانف او على الصدر، دي يسمى ايه؟ عوسة او تميمة، وهي اصلها ما كان يتخذ عند العرب من العوز يعني من أسباب النجاة من دفع السحر والعين ونحوها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلق تميمة فقد وقع فلا أتم الله له. وفي لفظ قد وكل إليه، وهذه حديث حسان، ومن تعلق بشيء وكل إليه أيضا. فشوف لما يدخل عليه مشرك الخلط يقول له وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، مع إنها مع إن ده شرك أصغر إلا أن يعتقد فيه، لكن إيه هذا من باب من باب ضبط الأمور. وأن الشرك مضر مهلك حتى وإن كان صغير، لأن الصغير ينتقل إلى الكبير بالنية، فهم ولا لا؟ واحد معلق فرجة نعم أو حيوان من الفواتق، عرسة، فأرة، محنط على باب البيت أو حدوة حصان أو مشارب، ومعتقد أن ما هو فيه من خير وما فيه من عتية ومن حفظ الواد وجواز البنت، فهم؟ كل ده بسبب ايه؟ ببركة البتاع المتعلقة على الجزمة المتعلقة على الايه؟ على باب البيت. ده شركة أكبر ولا أصغر؟ أكبر، فهم؟ لكن هو في الشرك الأكبر انتقال الأصغر انتقاله الأكبر يسير لأنه بالنية، فهم ولا لا؟ فيبقى إذا هم كانوا يشددوا عمر بن الخطاب لما وجد لا أذكر من يشتري، قال أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته، أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته، افهم عمر بيقول له لما الآب اشتري لحمة أو كلما اشتهيت، قال ما قال لحمة، قال والعقل اشتهيته، يعني نفسي في لحمة جبت لحمة، ربنا يشكر ويسلم، ربنا يشكر ويسلم، مثل ما أعطيته والسلام، اللهم ردنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين. فقال له أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا. هذا آية الكفار، هذه الآية خطب بها الكفار يوم القيامة عندما يطالبون بأعمالهم التي عملوها، فيقال لهم أذهبتم طيباتكم، يعني ما فعلتموه من أعمال، مش كفار لابن دير مش عارف ايه وبتاع ايه الايتام مش عارف جمعية ايه للفقراء وجمعية ايه، مش دي طيبات، ما دي اعمال، لكن بتروح وقدمنا الى ما عملوا عمل ايه فجعلناها بقى منصورة. لماذا؟ ليه ضيعوها بشركهم واستمتاعهم وضلالهم، فهم لا يقدرون مما كسبوا على شيء عاد الله من ذلك، فتنبه. ولذلك يقول الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، إذن في عمل، إذن في إيه؟ في عمل، لكن بيروح بسبب، فكانوا يشددون على بعضهم، أي يشدد بعضهم على بعض من باب إيه يا أخوان؟ من باب إقامة المسألة على مقتضياتها، مش الأمور كده إيه؟ دروشة، فهم؟ فنسأل الله أن يعلمنا وإياكم الأذان. يقول هل يجوز أن يحسن الشخص الظن بنفسه إذا خشي على نفسه القنوط؟ لا، خشية القنوط على النفس ليس بأن تحسن الظن بنفسك، إنما بأن تحسن دفع القنوط يكون بإحسان الظن بالرب، لأن إحسان الظن بالنفس يقلب الإنسان من إنسان قانط إلى إنسان مفرط فاجر. يعني بعد ما كان عمال يعيط ويبكي يا ويلي وانا من اهل النار وانا ما فاجر وانا فاسد، تجده ايه ينقلب الى مفرط ضائع بدعوة ايه ربنا غفور رحيم ما تشددش على نفسك، ويا اخي ربنا سبحانه وتعالى رحمته واسعة كل شيء، وربنا سبحانه وتعالى مش عايز منك كل الشدة دي ومش عايز منك كل التزمت ده، والمسألة اسهل من ذلك والمسألة ايسر من ذلك، فيظل يسر لنفسه ويخفف عن نفسه حتى يتحلل من الاوامر والنواهي. تنبه، هل يجوز كتمان الحكم الشرعي إذا كان سيؤدي إلى قنوط الإنسان؟ فمثلا إذا ذكرت لشخص لا يصلي أن ترك الصلاة كفرا أكبر، وكان هذا سيكون له بمثابة الأسرار على الترك ليأس من رحمة الله، فالأولى أن يكلمه. ليس معنى كلامي في أن ما هو من أصل الدين لابد أن يبين، إن أنت تبينه بالطريقة التي تكون إيه فيها تنفير وفيها تعثير، لأن هذا خلاف. احنا قلنا أنت مطالب بأن تبشر وأن تيسر، فالتيسير والتبشير ده مقام، وإقامة القضايا في ظل التبشير والتيسير مقام آخر. فأنا لما أكلم إنسان أقول له لا بد أن تعرف عظم قدر الصلاة في دين الله، وتعرف أن الصلاة عماد الدين ولها أهمية عظمى في دين الله عز وجل، وجعلها الله عز وجل عنوان الملة وباب الإسلام وعنوان الأخوة. يعني وتوصل له أنها من أصل الدين وأن تركها هلاك من غير ما أقول له أنت كافر. فهم ليه؟ ده مش شرع، لأن هذا وإن كان في أو صفات الذاتية بالذات، صفات الذات، فاهمين ولا إيه؟ أنت مطالب بكتمانها على من يفرق عندها، على من تضطرب الأمور وتختلط خشك لئلا يصور رب جسد، إلا أن يعرف القواعد الشرعية التي تؤهله لماذا لهذا. فمش إنها شرط أن يكون بعيد العقيدة، لا، احنا بنقول أنها لا تمس أصل الدين سواء عقدي أو عملي. مش أصل الدين في أمور عقدية وفي أمور قولية وفي أمور عملية. التكلم بلا إله إلا الله من أصل الدين عملي القولي، قام الصلاة من أصل الدين إيه؟ العملي. اعتقاد وحدانية الله ربا وإلها ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم واعتقاد البعث بعد الموت من أصول الدين العقدية. فهمين يا خبر ليه؟ إيه الجواب عن عمي جاهل سأل عن لله يد أو أصابع؟ قل له ليس كمثله شيء، الله عز وجل ليس كالبشر، الله عز وجل منزه عن الشبه ومنزه عن الصورة التي تعلمها. مش شرط ايه؟ فإن فهم ذلك وأنزل الله المنزلة أنه لا يشبهه شبيه ولا يمثله مثيل ولا ينادده نديه، فقل له له يد تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. لكن لما يسألك له يد له يد وله أصابع وله ساق، فرما جاهل عمي فيقول لك يشوف السنية، ده حقيق مش هزار. لكن لما يسألك السؤال أجبه بما يفيده، أجبه بما إيه؟ بما يفيده. يوجد أحد الناس يمكن كتابة القرآن الكريم حروف مثل ألف حاء ميم دال وهذا في العلاج من الجن؟ طبعا ده لا يجوز. أنا أخشى أن لكم بدعة نكراء، بدعة نكراء أن يكتب باسم علاج، لأن افهم كويس جدا، علاج الجن إذا أنت أخضعت العلاج للتجربة أوصلك لأضل الضلال، لأن الشيطان يحاورك. وتذكر في هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما دخل على امرأته ووجد عندها امرأة يهودية، قال ما هذا؟ قالت امرأة يهودية ترقي لي فإنه يصيبني في عيني، يصيبني في عيني مصاب، فإذا رقت لي شفيت. فقال إنما ذاك شيطان، شيطان كان إذا رقت لك تركك، وإذا ذهبت وضع أصبعه في عينك، إنما كان يكفيك. أنتم آل ابن مسعود أغنى عن الشرك، إنما كان يكفيك أن ترقي، أن تقولي اللهم رب الناس أدل البأس. والشاهد من الحديث إن الشيطان وأعوانه، لما أنت تقرأ آية الكرسي وخواتيم البقرة يطلع لك لسانه، أما تبدأ بقى إيه تعمل مربع وتحط آية هنا وآية هنا ومنديل وبيضة وتربطها على رأس الراجل وتقرأ مش عارف ايه وتجيب، فيروح ايه مش يقول لك شوف التجربة دي جابت نتيجة، وانت ما تدري انه لا يريد منك شفاء ولا غيره الا ان يفتنك في دينك حتى تتحول الى كاهن وانت لا تشعر. واكبر مكسب في الشيطان مش انه يجيب لك صباع ولا انه يجيب لك في مطلق مغص ولا انه يجيب لك في ذراعك ومش عارف ايه او المرأة ما تحبلش، مش هو ده مكسب الشيطان. مكسب الشيطان ان يردك عن دينك. ومن البلاوي التي ابتلي بها الناس ان يخضعوا هذا للتجربة، حتى والله والله بلغني ان اناسا ينتسبون الى اهل السنة فعلوا امورا لا تقع الا من الكهان. انت مش عارف عن ايه كهانة؟ يعني ايه كهانة؟ مين يعرف كهانة؟ معنى تعريف الكهانة؟ ده اسم التنجيم يا ولد. يعني ايه كهانة؟ الكهانة هي الاتصال بالشيطان، الاتصال بالشيطان لدعوة معرفة ما ينفع الانسان، هذه الكهانة. فهم؟ فلما يجي واحد يقول لك هنعمل مفتاح او هنعمل مش عارف ايه او هنستعين بالجن بحيث ان يجيب لنا السحر، دي كهانة، لان استعانة بالشيطان. فواحد يقول لا ده جن مسلم. مسلم منين؟ شفت بطاقته؟ منين مسلم؟ ده ابليس يأتيك ويقول لك انا كذا. ابليس ضحك على ابي هريرة، مش هيضحك عليك انت؟ من تكون؟ حديث الصدق، عارفين حديث آية الكرسي عند البخاري؟ استأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي هريرة على مال الصدق، إذا كانت الفطر التمر لموها، فجاء الشيطان يأخذ منها ويفسد، فأمسك به، وقد أتاه في سورة إنس، فأمسك به أبو هريرة، فقال دعني رجل فقير وعندي عيال، دعني رجل فقير وعندي عيال، فالراجل ضحك عليه، رجل مسلم غلبان، عنده عيال، فترك ثالث مرة قال والله مش هسيبك إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعلمك شيئا فيه من الخير لك وتتركني؟ قال ايه دي؟ قال فاذا اويت الى مرجعك، ده ابليس بيعلمه، اذا اطيت الى مرجعك فاقرأ آية الكرسي فانها لك. فلما بلغ ذلك الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابي هريرة قال صدقك، وهو كذوب، فضحك على ابي هريرة. فلما واحد يقول لك معاك اني مسلم، الكلام ده ما ينفعش ولا حتى في الاسم، الكلام ده ولا ليه لازمة، كلام دجل، والله ده كلام دجل. يقول لك ده الشيخ فلان معاه جني مسلم وبيفك السحر، والاخت كانت متمرمطه والحمد لله ارتاحت على ايديه. هي ارتاحت على ايديه بانها كلمت بالبدع، وهو الحمد لله بقى كاهن والعمليه خربت وابليس هو اللي فاج. لكن ادعو الله لك ان تصبر ولك الجنه. قالت اصبر. شوف هو دي القضيه، عندما تحار في البلاء فاحتسب عند الله وانتظر الجنه من ورائه. لكن ما تقوليش انا بقالي 30 ما خلفتش عايز اشوف لي حل. طب ايه الحل؟ شوف لي عراف كده ولا بتاع واحد يكون مكين كده معاه خمسه جن ولا معاه فريق يشوف لي حل في اللي انا فيه ده. يا اخي الامور بيد الله والمقادير بيد الله، وده فساد عقدي. احنا كفرنا بطاغوت القبور، وكفرنا بطاغوت الحكام، وكفرنا بطاغوت الامراء، وكفرنا بطاغوت العلماء، ووقعنا في طاغوت الجن. نسال الله العافيه والسلام. ليه؟ لانه لا زال الشيطان بالناس حتى يردهم عن دينهم، حتى يردهم عن دينهم. طيب يقول فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم. وقال الوزير المظفر لم يكن يكتمها إلا عن جاهل يحمله جهل على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة. فأما الأكياس الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة ورأوا أن زيادة النعم، يعني لما يعرف أن هناك بشرى من عند الله أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبئهم ويبشرهم بما يسرهم، فيقول هذا يستوجب شكر نعم الله علينا. شوف الناس اللي يعني لو بيفهم. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام المتقين وسيد المرسلين وأعلم الناس بربه، لما غفر الله له ما تقدم من ذنبه وهو حي، ما كان ذلك ليصده او يمنعه من المسارعه في الخيرات. فلما رات عائشه رضي الله عنها يقوم حتى تفطرت قدماه ومقام من القرب الى الله عز وجل، فقالت اولم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ كانت الاجابه ايه؟ افلا اكون عبدا شكورا، او افلا احب أن أكون عبدا شكورا. فالأكياس يعرفون أن نعم الله تستوجب الشكر، والطغام والعوام والدهماء من هم يرون أن هذا مرتع، زي ما تيجي واحد كده وتلاقيه في منتهى البعد عن رب العالمين وعن طريق الحق القويم، ولك يا بختنا بالنبي. ما دام انت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تخافش من أي حاجة. طبعا ده معتقد لو تسلط على الأمة لكان أخطر على أخطر من السرطان على البدن السليم. لماذا؟ هيقتل فيها الولاء والبراء والحمية لله عز وجل والقوام والفرار والمسارعة في الخيرات، مش كده؟ اللي هي هيقتل كل شيء. ليه؟ كل شيء هيبقى ما فيش. وفي الآخر يا بختنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، لو سرت مثل هذه العقيدة في الأمة لتفتتت وضاع. وانتوا عارفين كويس جدا ان الأمة قوامها مش في الأفراد، يعني عدد المسلمين في العالم قرابة تلك الأرض، قرابة تلك الأرض، ومع ذلك لا قيمة لهم ولا وزن. لماذا؟ لأنهم لا قوام عقدي، مش قوام عقدي. لو النصارى شاوروا لهم يبقوا ايه؟ يتبعوا سننهم، ولو اليهود برضو شاوروا لهم يتبعوا سننهم، ولو البوذية شاوروا لهم يتبعوا سننهم. ليه؟ مفيش قوام عقدي، قوام عقدي مفيش. عارفين عمرو بن العاص لما استعصى عليه فتح مصر وظل على حصونها شهور طويلة، ارسل عمر يطلب منه 4000 راجل، حسبها بالجهاز العسكري والحزب العسكري 4000 راجل، عمر بعت 4 افراد، 4 بس، مش 4 سوبرمان، يعني واحد منهم بيطير وبيضرب الحتة يخرق، هذا 4 بس. فيه عندهم قوام عقدي، قوام ايه؟ عقد. ممكن انسان يبقى مشلول، ويمكن بيشلول مربعة، لكن تخشى أمة، يخشى الحكومات ويترعبوا منه لأنه عنده قوام عقد. فاهمين ولا لا؟ فأنت مشكلة إن إحنا فعلا صدقت فينا نبوءة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو من قلة النحم يومئذ يا رسول الله؟ قال لا. خد بالك، كم امرأة في مصر، كم امرأة، لكن زي ما أنت شايف إما العلم التبرك والوقوع في الزنا، وإما البعد عن الفهم، وإما المنتقبات والفاهمات الغيرة وترك السنن ومحاربة الفهم الصحيح، والمحسن جدا، المحسن جدا ساعة ما يجي أمر من الشرع يقولك لا ده لو كان كده الشرع ده يبقى احنا ايه، يبقى احنا مش هننفع. فتجد الإقوام كله إلا من رحم الله عز وجل. فلازم تفهم أنت بالعقيدة تكون وبغيرها لا تكون. تقول لي احنا عايزين بس ايه شوية أذكار، شوية صلاة على سيدنا النبي عليه السلام، الأمور تتفتح. والله لو قعدت تصلي على سيدنا النبي عليه السلام في اليوم 1,000,000 مرة بلا قوام عقدي لا قيمة له، لأنه لم يرفع في قراءتك شبرا. فالأكياس يعني هو يعرفون أن زيادة النعم تستدعي زيادة الطاعة، فلوجه لكتمانها عنه. يقول في الباب، أي في هذا الباب اللي هو يعتبر الباب الأول، طبعا أطلنا فيه لكن هذا للتأصيل، أطلت في هذا الباب لكن للتأصيل، يعني طبعا المقصود من شرح الكتاب هو إيجاد سبيل لمعرفة المسائل العقدية للمبتدئين وليس للمتخصصين أو لمن تقدموا في العلم. والعلم تبسطته لا تغيره، يعني مكلم مسألة علمية مش لما بسطها تتغير تبقى مسألة ثانية، لكن التبسيط تحتاج إلى إيه؟ إسهاد. يعني المسألة الشرعية هي المسألة الشرعية، هتكلم فيها بلا تبسيط هي مسألة شرعية، هتبسطها هي نفس المسألة. مفهوم يا أخوان؟ فما فيش إخلال بأسأل الله عز وجل أن يكون هذا إلا من باب التبسيط والتسهيل. فالتطويل المراد منه إيجاد سبيل لبلوغ المعلومة بحيث أنها تزيل الشبهات، تفتق الفهوم، يعرف ما ينبغي له وما عليه. يقول في الباب من الفوائد غير ما تقدم، يعني غير الأمور اللي احنا تعرضنا لها، الحث على إخلاص العبادة لله، طبعا لأن هو ده قوام تحقيق الايه؟ قوام تحقيق الايه؟ التوحيد. افهم قوام تحقيق التوحيد اخلاص العبادة لله، وانها لا تنفع مع الشرك، صح ولا لا تنفع؟ يبقى ما تحطش عينك على العمل، انما تحط عينك على الاخلاص، لان الاخلاص هو سبب رفع العمل، والاخلاص دافع لاداء العمل، بل لا تسمى عبادة. دي شرحناها وطولنا فيها كتير. لماذا قال الله تعالى امر نبيه ان يقول لهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم بما ولا انتم عابدون، بالرغم من انهم ايه؟ ذبحوه ونسكوه، افهم، وقربوا القرابين وطافوا بالبيت، لكن لماذا لم تعتبر هذه عبادة؟ لانها فقدت الشروط التي لا يعتبر العمل عبادة الا بها، اما الموافقة واما الاخلاص واما الاسلام معا. مفهوم يا اخوان؟ بل لا تسمى عبادة، بل لا تسمى عبادة. والتنبيه على عظمة حق الوالدين، طبعا يعني اعتقد ان في محاضرتين او محاضرة كان مش لا اذكر محاضرتين متعلقين بايه؟ ببر الوالدين، وهؤلاء انا اوصي نفسي واياكم بالعض عليهم ونشرهم بين الناس بعد تربية النفس على ذلك، لان ده من اعظم الابواب العملية التي تقرب الى الجنة وتباعد عن النار، اعظم من الجهاد في سبيل الله بر الوالدين وتحريم عقوقهما، والتنبيه على عظمة الايات المحكمات في سورة الانعام، طبعا عرفتم في ذلك وتناولنا ما فيها من احكام ومسائل الى حد ما، وجواز كتمان العلم للمصلحة، وعرفتم في هذا في هذا الدرس، قول اخرجاء البخاري ومسلم، والبخاري رحمه الله والامام محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن بردزبة الجعفي مولاهم الحافظ الكبير صاحب الصحيح والتاريخ تاريخ البخاري والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته، روى عن أحمد ابن حنبل والحميدي وابن المديني وطبقتهم روى عنهم وعن طبقتهم، وروى عنه مسلم، من أحمد من شيوخه، ابن المديني من شيوخه، من تلامذته مسلم والنسائي والترمذي، من تلامذة البخاري والفرابري راوي الصحيح. البخاري ولد سنة 94 هجريا ومات سنة 56 و200 يعني كم سنة؟ 62 سنة رحمه الله. ومسلم رحمه الله هو ابن الحجاج ابن مسلم ابو الحسين القشيري النيسابوري صاحب الصحيح والعلل والوحدان